لأنها أضبط وتشمل كل ما يمكن أن يرد. ما يرد على التاريخ يا شيخ بيعه مثلا مفهم في حال شلون نقدر مفهم في حال في حال كونه مسعرا بملك بيعه في حال ومن أولناه مشتق في حال كونه مسعرا بملك ما يرد عليه زراعة زراعة مشتقة لا مدروعة لا لأن الذراع المراد بها هذا المقدار المعين زمان معنى ولهذا الذراع ما هو معنى الذراع ما يذرع به الآلة الآلة التي يذرع بها ناخذ الباب بست دقائق فنن أو فنن أنا أعرف بالفتح يعرف بالفتح كان عندك ضابط لها لا لا طن طن بالفتح قال والحال إن عرف نعم عربي الطن إيه عرف كلام الفقهاء ما عليكم باللغة العربية الفصحى ما أدري لكن في كلام الفقهاء كثير والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد الحال إن عرف لفظا المؤلف كأنه يقول إن الحال لا يكون إلا نكرة لكن هل سبق في هذا قاعدة ها؟ لا ما ذكر القاعدة لكن القاعدة تفهم من هذا الحال لا يكون إلا نكرة جاء زيد راكبا نزل المطر كثيرا اشتريت ثوبا لا جديد اشتريت الثوب مرقعا اشتريت الثوب مرقعا نعم لا من اول اشرب طيب لكن احيانا تاتي الحال معرفه فماذا نصنع يقول إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى النحويون سهل الأمر إذا جاءك من اللغة ما يخالف القاعدة أول بسيط فإذا جاءك حال وهي معرفة وأنت أصلت أصل أن الحال ما تكون إلا نكرة فماذا تصنع يقول اعتقد تنكيره معنى أول إلى نكرة كوحدك اجتهد ما شاء الله انتبهوا لها يا طلاب الصغار وحدك لو ما اجتهد زميلك اجتهد أنت وحدك اجتهد اجتهد فعل الأمر والفاعل المستتر وجوبا تقديره ها ولا جوازا وجوبا لأن كل اللي تقديره أنت أو أنا أو نحن فهو مستتر وجوبا طيب أنت وحدة حال من فاعل اجتهد مع إن وحدة مضاف والكاف مضاف إليه أضيفت إلى ضمير والمضاف إلى الضمير معرفة فكيف نقول في مثل هذا مع أنه يشترط أن تكون الحال نكرة نقول المسألة بسيطة أولها وحدك تؤول بمعنى منفردا اجتهد منفردا إذا أولت بمعنى منفردا صارت نكرة إذن القاعدة اللي أخذنا الرابعة ذي ولا لا هي الرابعة نعم الرابعة تعريف الحال الرابعة وجوب كونه منتقلا مشتق ثالثا كثرة الجمود في السعر والرابع الحال لا تكون إلا نكرة الحال لا تكون إلا نكرة فإن ورد ما هو معرفة أول بنكرة إن ورد ما هو معرفة أول بنكرة مثال النكرة وحدك لا مثال النكرة. النكرة جاء زيد الراكب. نعم دخلت المسجد طاهرا. نعم أدخلت قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين حال. ولكن إذا ورد عن العرب ما هو معرفة وجب أن يؤول بنكرة. مثاله اجتهد وحدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده بمعنى منفردا بالألوهية. وحده لا شريك له. فتبين أنه إذا جاءت الحال معرفة فأوله إلى نكرة. طيب يقولون ادخلوا الأول فالأول. ادخلوا الأول فالأول. الأول حال ولكنها معرفة. كيف؟ كيف؟ أول تؤول واحدة بنكرة. فالأول الأول أي مرتبين. أي مرتبين والله أعلم. ومرتبين أحسن من واحد واحد لأن واحد واحد يحتاج بعد تأويل كامل لأنه ليس مشتقا. يقول هنا الحال الأصل في نكرة. نعم ما نقول يعني غالب نكرة وقد يأتي لا هم يرون الخر لأما منطق المشتق هو الغالب على حسب قاعدة. نعم يجوز لا هذا قد إنهم لا بس ما وردت أي شون إننا نقول أنه لا أشعر لأنه معناه يجوز أنشي كلام من جنبي وأجعله معرفة حال معرفة إيه إنهم ورد عن العرب لا اللي ورد أول ولم يؤثر غالبا بالحال إنما تأخر بخص ومصدر. نعم ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنحه فقد ورد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحال وصف والوصف ما دل على حدث وفاعله مثل قائم مضروب وما أشبه يعني اسم الفاعل واسم المفعول أولا. وتقدم أنه قد يخرج عن كونه وصفا إلى أن يكون جامدا لكنه مؤول بالوصف. ثم قال المؤلف أيضا يستثنى من ذلك المصدر. المصدر ليس وصفا وليس مشتقا بل المصدر مشتق منه. المصدر مشتق منه. ضرب من المشتقة من الضرب. أكل من الأكل. نام من النوم. فالمصدر مشتق منه وليس مشتقا. إذا ليس بوصف فهل يصح أن يجيء حالا؟ لا ما يصح لأن القاعدة هو ما يكون إلا مشتق. نعم إلا وصف قصدي إلا وصف ما يكون إلا وصف. والمصدر ليس وصفا. طيب لكن المؤلف يقول ومصدر منكر حالا يقع. مصدر مبتدأ. وقد تقولون كيف يصح أن يكون مبتدأ وهو نكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه وصف. تقيل منكر مصدر منكر. طيب حالا ها؟ ممكن مقام التعديل هذا لا تقسيم يعني لا ورغبة ومصدر منكر حالا يقع. حالا

وإلا الأصل قراب. الأصل معلوم، الأصل اسم الفاعل، أو أن يؤتى بذا التي بمعنى صاحب ويضاف وتضاف إلى المصدر، فيقال ذو رضا، ذو عدل، ذو باطة وما أشبهها. وأصل هذا هذا المثال ما أصله؟ نعم، لا من المؤلف، من المؤلف. لكن قالها زيد باطة، مش أصله؟ مصدر. بغتة وتباع بغتة، لكن يقال له الأصل باغت. لا لا، أصل باغت مصدر، واسم الفاعل منه باغت. إذا قلت أنه ما يمكن يصلح المصدر إيه؟ لا أنا يقول يصلح أن يأتي المصدر حالا كثيرا، لأن هذا خلاف القاعدة اللي مر علينا. مش في المصدر الحال، وصف، وصف يعني اسم فاعل واسم مفعول، هذا اللي مر علينا. لكن قد يأتي مصدرا وليس بوصف، يعني معناه انه ليس وصفا اصطلاحي، اما معنى فهو وصف. ثم قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال ان لم يتاخر او يخصص او يبن من بعد نفي او مضاهيه. قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر ذو الحال، ذو بمعنى صاحب، والنكره ضد المعنى. صاحب الحال الذي وصف بالحال، جاء الرجل راكبا، أين صاحب الحال؟ الرجل. هذا صاحب الحال. صاحب الحال يكون معرفة، من أين أخذنا أنه معرفة؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وإنما يكون معرفة، يعني يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترط أن يكون معرفة، شرط لازم أو غالب؟ غالب. قال المؤلف غالبا، غالبا يعني وقد يأتي على غير الغالب. لو قلت جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا